الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الأفضل الانشغال بالدعوة إلى الله من خلال ما تيسر اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي وتيسر الوصول لعدد كبير من الناس من خلالها، أم الانشغال بطلب العلم وفهمه وضبطه وحفظه؟ الآن لأن الدعوة إلى الله ميسرة بفضل الله، فيستطيع المسلم أن يدعو إلى الله من خلال نشر المقاطع الدعوية للعلماء ومقاطع الفتاوى ونقل عبارات العلماء وكلماتهم دون تغيير، ونشر ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه الناس على كثير من أمور دينهم، وهذا يستغرق وقتا كبيرا ممن اختاره واجتهد فيه، في حين أن هذا الإنسان مهيئ لتعلم العلم وطلبه وقادر بفضل الله على جمعه وفهمه وضبطه، لكنه ينشغل بالدعوة عن الطلب، وذلك أنه يريد تحصيل الأجور العظيمة من تعليم الناس ونفعهم ويستعجل ذلك ويعجبه ذلك، فأيهما أفضل؟ الحمد لله. إنما نبحث عن الأفضل أيها الحبيب إذا كان هناك ثمة تعارض، وهنا ليس هناك تعارض بين الاستمرار على طلب العلم وتحقيق المسائل وتحصيلها وحفظها وإتقانها، وبين الدعوة إلى الله عز وجل على حسب ما تعرفه وتتقنه وتعلمه من المسائل العلمية. فالإنسان عليه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يستمر في طلب العلم، فلا يعتقد الإنسان أن استمراره في طلب العلم يتعارض مع الدعوة، ولا أن نزوله في واقع الناس ودعوتهم يتعارض مع طلبه للعلم، فإنما هذا من إلقاء الشيطان. فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا تعارض بين هذا ولا هذا، ولا يزال العلماء ولله الحمد والمنة مستمرين في طلب العلم ومستمرين في دعوة الناس. فعليك أن ترتب وقتك وأن تعرف ما تريد وأن تحدد لك وقتا لمراجعة محفوظاتك من القرآن أو من المتون العلمية، وتجعل لك وقتا للقراءة والاطلاع وتحقيق المسائل، وتجعل لك وقتا للتأليف إن كنت مؤلفا، وتجعل لك وقتا تدعو به الناس وتنزل إلى واقعهم وتكشف غبار الجهل عنهم وتعينهم وتتعاون وإياهم وتخالطهم وتذكرهم وتبصرهم وتعلمهم وتعينهم على تحسين سيرهم إلى الله عز وجل. فإذا لا تعارض بين هذا ولا هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو أوعى من سامع. وقد كان الرجل من الأعراب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم بين يديه ويعلمه بعض العلم الشرعي، ثم يأمره بالرجوع إلى أهله داعية إلى الله عز وجل. فإذا كل من علم شيئا وأتقنه فالواجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بقدر ما يعلم، ولا ينتظر الإنسان ولا يعطل الدعوة بسبب أنه لا يزال قليل العلم. فإننا لا نكلفك أن تدعو الناس إلا بما تعلمته، حتى ولو لم تتعلم إلا صفة الوضوء فالواجب عليك أن تعمل بها وأن تعلمها غيرك ممن يجهلها. وإذا كنت تعرف الفاتحة، فهناك كثير من المسلمين على وجه الأرض لا يعرفون الفاتحة أو يقرؤونها قراءة خاطئة لا تصح بها صلاتهم. فالناس يحتاجون إلى أقل دقائق العلم، ولا ينبغي للإنسان أن يستحقر ما علمه الله عز وجل من العلم ولو كان يسيرا، فإن هناك أمما وطوائف وأفراد كثر ومجتمعات يحتاجون إلى هذا اليسير الذي فتح الله عز وجل عليك. فإذا ليس هناك تعارض بين العلم والدعوة، ولكن التعارض يقوم في ذهن الإنسان، لأن كثيرا من طلبة العلم لا يرتب وقته، فهو يدعو كيفما اتفق ويحفظ كيفما اتفق ويراجع كيفما اتفق، وهذا يشوش على الإنسان أموره ولا يضبط عليه تفكيره، ويجعل الأوقات تتفلت عليه وهو لا يدري عن ما حصل وما حفظ وما راجع. فحينئذ يكون في ذهن هذا الإنسان أن الذي عطله عن الحفظ إنما هو الدعوة، أو الذي عطله عن الدعوة إنما هو الحفظ، فيظن أن ثمة تعارضا وفي الحقيقة لا تعارض، ولكن عدم ترتيب الأوقات هو الذي يجعل الإنسان في تشويش من مثل ذلك. فأنا وصيتي أن تدعو أن تواصل على طلب العلم وتواصل في طريق الدعوة، ولا تعتقد أن ثمة تعارضا بينهما، ولكن عليك أن ترتب وقتك وأن تحدد لك وقتا لتدعو إلى الله عز وجل فيه، ووقتا لتزور أقاربك فيه، ووقتا لتجلس مع أصحابك فيه، ووقتا لتراجع حزبك من القرآن فيه، ووقتا لتحفظ وتراجع محفوظاتك من المتون العلمية، ووقتا تقرأ فيه وتدخل فيه مكتبتك ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين في اليوم مثلا، تراجع فيها المسائل وتستزيد فيها من العلم، وهكذا. المقصود أنه لابد من ترتيب الأوقات، والله أعلم.